يقطعك يا حب انت واقف على معاشي. كيف ملك الصوتيات؟ من حب حلوين المظاهر بلا شي اللي يبيعون المحبين ببلاش. حلوين الالسن والقلوب الغشاش. العرق لو يقصر عن الماي ما عاش. والشمس لو تغرب عن الكون عاشي. تفخر بزينك يوم تجهل وتنحاش. ما تدري اني منك جفن الغطا والجفن الاخر فراشي. مطوع القلب الابيض من الشاش. ومستدخلك بين الضلوع الهشاشي. واليوم بنقش سرحبك بمنقاش. الله.